وشرب السم او الدواء المؤذي بيده. ثم ان نظرت الى الفعل الماضي المريض هو قتل نفسه، لان الفعل الماضي من المريض. لكن قانون من الذي يعاقب هذا الانسان؟ لماذا؟ لان تصرفه يدل على ان قصده الاولى، يعاقب بقصده. شيء معروف، الباري عز وجل وضع في صياناتنا سرا اسمه سر الانبعاث، التوجه الى العمل. هذا التوجه الى العمل هو محور الجزاء في حياه الانسان. ينبغي ان نعلم هذا بشكل جيد. وهذا معنى قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اذا عرفنا هذا لا يبقى اي اشكال على قول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انا اذا رايت نفسي موفقا للخيرات اعمالي كلها اقول ممن؟ من عند اذن لازم احمد رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح انا سلف، لكن انا احمده لانه استجاب، طلبت منه ان يهديني فاشركت الهدايه بين جوانحي. طيب اكان عليه واجب ان يهديني؟ ابدا. لو اراد ان يترك النظام ما في من يعني يحكم على الله عز وجل. اذا ينبغي ان احمد الله على انه هدى. وعندما والعياذ بالله اجدني قد ضللت لانني لم اطرق باب الهدايه، لم اطلب من الله، لم اتجه بالقصد الى ان اعلم الحق واتصدق به، فجزل الله في الضلاله. ما اقول يا ربي انت جزيت في الضلاله، لا، يقول لي: لا تلومن الا نفسك، ومن وجد غير ذلك اي شرا فلا يلومن الا نفسه، فليشم رائحه تفته. انا لا اضل، وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداه حتى يبين لهم ما يتقون. فما يقول قائل: ايه والله لو الباري كان بالدكان كان هدانا. لا، ان شاء الله لا هداكم اجمعين، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء الله لا هداكم اجمعين. صحيح، ولكن الله الزم نفسه بمنهج، ان استهديته هدى كما يقول هنا، وان لم تستهديه تركه. انت عبد، اردت كذلك؟ اذا كنت في الواقع عبدا ينبغي ان تتصف بصفات العبد. العبد كيف يكون طاغيا رافعا راسه الى الاعلى، ام منكسرا ذليلا يطلب المعونة والعطاء؟ واضح الجواب. فانت اعرف نفسك وانتزل مع واقعك وهويتك. ان كنت مانسا حقيقيا تملك مرد امرك ومصير نفسك، والله لا تسمع كلام احد. واما ان كنت لا تملك من امر نفسك مثقال ذره، وانما انت وعاء ملئ بفيض وعطاء من الله عز وجل، اذا فاعلن عن فقرك وعجزك وحاجتك، كن بهذا الشكل. ومرة اخرى اكرر الكلام الذي اقوله في كل مناسبة: الانسان لا يعجز عن رحمة الله بمعصية، معصية من حيث هي معصية، بل لو ان الانسان لقي الله بملء الارض معاصية وهو لا يشرك بالله عز وجل شيئا، ولا يتصف بالمصيبة التي سأتحدث عنها، يغفر الله له جميع هذه المعاصي. اذا ما الذي يحجز الانسان عن رحمة الله؟ الكبر. تكبر الانسان على الله هو الذي يحجز الانسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من صدق. حديث صحيح. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من صدق. لماذا كل هذا؟ لأن الصفة الأولى التي يتصف بها الله والتي هي من خصائص الربوبية هي الكبرياء. ولذلك كانت الكبرياء أبشع الصفات للعبيد، وكان الكبرياء أعلى الصفات من خالق. نحن ليس الكبرياء مناسب في حقنا. ليه؟ لأن صفة الكبرياء ما تتناسب مع واقع الوجود من الإنسان. مثل ما قلت مرة، رجل قزم وأبى إلا أن يلبس ثياب المرضة الثياب، فطلع في على القزم شو يعني؟ يبعث على التقزز والاطمئزاز. هذا شيء معروف. فالإنسان العبد الذي لا يملك حياة نفسه ولا يملك عافية ذاته ولا يملك أي مصير لذاته وهو كريش في مهد الرياض عندما يتباهى ويشمخر انفه علامه باي شيء. هذا الانسان ارتدى زيفا اخطر صفه من صفات الله عز وجل. لذلك هذا الانسان لا يهجو الله عز وجل. كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبا ويقول ما ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ان الذين يستكبرون ما قالوا يدخلون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ويقول نعم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اعرض عنها ما قال جاهلها. الاعراض جاهله من جواهر الكبر. ويقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا الكلام واضح ونافع الدلالة. ولذلك منه شرح هذا الحديث القدسي العظيم. وأرجو أن تكون من أولى ثمرات الفائدة في دراسة هذا الحديث أن نحفظه غيبا، أن يكون كل منا قد رآه وحفظه غيبا. وقلت لكم إن أبا إدريس الخولاني كان إذا روى هذا الحديث جلس على ركبتين جثة على ركبتين وروى هذا الحديث بكامل الخشية، لأنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحمد لله رب العالمين.